الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. سورة أنعام آية نمبر 21-23-24-25. سورة أنعام آيات نمبر 21-22-23-24. غدير وقت تبقي دكاترو خصوصا دمكيه قريشو جو غلطي الله بيان كرا شدي الله سر شريف جرجي مختلف بطان فألنا إلى نور معبودان الله سر شريكي بطي عمر عليه الصلاة والسلام نبعضك في غمغرية عن الدلائل والشواهد غالي أو قد يخل بمراهية عن الوصر إس جوا شهادة نشتا بل جي وغلطية نو طرفك فألنا بوحدانيتنا إنكار بقرآن بحقانيات من إنكار بجناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالت من إنكار بقيامت من إنكار أو ذل ترقى جاء بقيغنبر من جديد قصر أو جاء الله سر دغا بطان أو وغيرا نور معبودان شريكون فرشتو تدخلي دون الليل دغا رنجي نور کی ارن کی تم خرابے ادا غلطے دا خاص غلطے اللہ پاک فرمائی دے نم رکھ کی دیگا پارا دا اخرت ذکر کئی دا اخرت وعید بیانی عذاب دا دیگا پارا اللہ ذکر کئی کہ خاص تیوہ تیارے کے نئے اتراتے خاص دیر تیارو تکراتے کسی دی دنیا کی تیارو تکراتے جگہ کی اخرت کی تیاری ہے، قبر کی تیاری ہے، اور اخرت کی تیاری بتارا دے لیا عذاب دے غف عذاب دے اللہ خواب دے یا کنی چیز دے دے تارا دے عذاب دے کرتے دے اخرت دے عذاب دے کرتے تو پھر اللہ باندے دروغ ہوئی دے اللہ کا پیغمبر دروغ ہوئی تجدید کئی افتراء کئی اللہ نے دے تارا دے عذاب دے ومن اظلم تو پھر غد ظالم ممن بهغا كان افترى على الله كذبا في جولي تقريبا كذبا عند الدهو دروغ دانتا سالنا باطول كارون مشي كولي زمینان عبیدان مترکن آسرین مراد کے یاکی دے نباق پیغمبر اللہ ندر آلے کے لئے اللہ ضرور جی اللہ اینا در لے کے لئے جیوینا اللہ ندر آلے کے لئے قرآن ندر لے کے لئے جیوینا ندر آلے کے لئے باقت پختل جو کرے اتحوک کا اللہ جاندے کے لئے او کرده و دی آیاتی یا تجهید که دی آیاتی نو دخلی پاک داغی نینکار که نسانات دیهی او داغی نینکار که اللہ فرمائی این نسان داغی لا یخلق الظالمون کامی ربنی که ظالمان خلق ظلم که دا ظلم دی فا اللہ دروغی یا اللہ دی آیاتی نو نینکار که او که ظالمان خلق او دخلی پاک نسان داغی ویوم نحشرهم جميعا ما تغوى تراجم بكم دير جميعا طول الله بسان الصورة ثم نقول يا بأوى يمن للذين هرك فانك أشركوا في مشركان شرك كريم أين شركاؤكم الذين كن جيد يا بشركان ستاك هغا كنتم تزعمون ستاك جباغي بغفغة تعليكم فازقو دباوی کول که دا شریطان دا دنون دا اللہ دا عذاب نخلاتی اس اغا معبودان سایسی ثم ملم تکن تکنتهم جاب لگیا عذر بدی الا عن قاول مدردی بقوی والله ربنا زمین دا قسم زمین کرد ما سننا مشرکین کنی من دا مشرکات من قسر کنی کنی اگر من نتیج ایسی دا تحقیق خبر دارا تجي بالله تذاب تقسم مصري كمو شرط نوية ضرور تجي ضرور دي عادة تجنيات دي عادة ضرور رأي بانك ضرور كيف فالله بان الاشتراع ضرور والله لا يأتين الله كتاب ندر علي جل بغنبر ندر علي جل نقول ضرور الله فرشتي في دين دابا الله دون دي دابا ما كيشي دي أسولي لكن دروغ لدنيا تجي دروغ سر عادتي دروغ دي ندعو عادت دي في ألف جميل دي بألف مع الله حتى سنسري والله ربنا ما كنا نشركين زمن دي تقول حتى سنسري منكم شرنا من هذا قرآن ترى هذا دل جسم تكر لاغل سيحلفون له كما يحلفون لكم يعني مسلمانان لك تجي دنيا تجي تاس تسين تدرو وقسمين سرين جيد الله تندق فقسمين سرين قسم دو او بياد اي اخطار تجي دانو دخل جد قائمو لبتا تجي تدو خلنا من مهوريه اليوم نقسم على أقوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وصانت فرز الله الذي تسلم جريه جاب يجيد على كل جواهي يجيد أحقيب جواهي يجيد أقول أعذاب جواهي تجيب خلق كامل فمدى نسير كفر سيد شرك سيد بدمالي سيد جمال سيد جواري سيد لا عطيه سيد لا طول أعزاد تجيبا لجواري ولا يكتمون الله حديثا جيب لألانا يا وحى درم ستن جيب دير دي اختل اختل اختل اختل فاطم راس رفضه فاطم اختل عن جواري سيد لكن ما ناحتم لا حجب تقاويش تجيبا لأنك عدالك لمكمل أزادية الله جيت مكمل أزادية فعدالك قانون دائك عدالك تبا مدعي ومدع عليه خلا خبرك إسفا من دي تجيبا من لي شو الإيدي الله تبقى الإيدي من تطارك في ولا من نقريك فبروك الله دروغ بردي وقلنا من ذكر لكن الله مكمل إجازة دي تورك فقوص تلك تصور الشيخ كله أعوذي قسمنا وقالت من الشيخ ملك مكمل إجازة فراغ مكمل إجازة فقد لك إجازة وحان رامل أن نرى وقت وجواره بل جنران وقته عند ذلك رسل أعضاء بجد عقل بدن بجواره باطول تبين كدبان الجواهيه نتخفل دبان الجواهيه وجواري دبان دي وجو درد دي أقنون دي غيرون في شكاية الثانية جادة شكاية الثانية جواه دبان كل بدن جو من الله وكتيبا من حجر حينك وابي أبي الله جهنم فوره وآخر معبودان تجيب إلى الله ترى شريك جرزوري جيب الليل دعليك ولكباب داد من معبودان يقربون إلى الله زلفا فلا من الله تنزيك وإذا الله تربط من سبا حاكمي تجيب بركتا هذا مطلوب حكم يوم قرد بعد قامت نحشرهم راجم بطنين رجيل رجميعا طول الله إذا كنت هذا ضروغ بك هذا زهر قاتل قرآن حديث من هذا ضروغ من المنسل هذا ضروغ هذا سعادتك كتاب الكريم الجنة هذا من حالة سيد عمر عليه الصلاة والسلام فرمان كي ضروغ نظام ساته إذا كنت ضروغ ربنا الله ربنا إنسان جهنم فهو عمر عليه السلام من الصحابي تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كم عمل بك إنسان جهنم فهو عمر عليه السلام والسلام وتوفر معي ضرور إنسان جهنم فهو لما يراك تخب عن لي عمر عليه السلام من الصحابي هذا وخير لفيرون لا أخلي لفيرون عبنا لجول إذن جامع ولا وقرا كل رسول ولا جناب كبير راجي جامع تقول لك شر ما عملت جبريل صلاة والسلام من تقول في تبقوك أهل جبريل يقول فرمائي رب رجم يجي ضروري فدي خلوب عن ضروري داخلي رسامة قرص جامع تقول لجيل داخل الشيء حديث راجي في غمر من صلاة والسلام فرمائي كامل مؤمن صحيح أهل التفسير نشي دوره دي سرطان طوره كده بل كل ضرور فيه سردي حدا طوره كما مزاق أو كما مزاق فيه كل ضرور فيه أيها بالحديث كرائي في غمر الله صلى الله عليه وسلم فرمي تسوط ضرور دي جاغ ضرور بدرهن تفسانه وضرور جن صحيح رزق الله سبحانه حضرة الإقمان في التساوي ويطاق السلوك على جمرة ليه مرتنة تكتبها مع غوتي وما تدري خبره بدري خبره دواجن أيام على جمرة ليه مرتنة راسه يأخذ أمانتك في نظمكم أمانة داعي ما تديره بي بخجور خبر لا يعني خبر نظام ساته او دري ضرور بالكم ما تبندجيك ضرور مدير طول مدير السياري دي دري خبر الله جديد لكم براته في عمر الله صلى الله عليه وسلم فرمان وإذا اشتد خبر تاتما لجرنتي ذاتي لجنب جرنتي ذاتي إيو عدا خلافي مطار أمامك كسيانك مطار بصرنگا حفاظت کر سر جس پس پاتے بد نظری نہ کرے اور گل ان کا سر لاشنی دان نہ کرے اور سگم رشتی آیا ہے ہمیشہ رشتی آیا ہے یدی سگ خبر تھا تم آل زمانہ پراکی و جنت دامن ان کے جو یقین دو وعدہ کی رکھو سہتا ہے وعدہ کی نہیں رکھو یا امانت کی سیانت میں او دري دخل سرنجاهم حفاظة وعرف حفاظة او دل دخل جدا نظر حفاظة او تنزل فتابان الجل المزناتينا السجل رشتياري وغمر الاسران فرمال يسود جدي شكو خبر زمازة من جوته زد عهد الجنة المدار نعيدة من بالضرور جانتا تلك الدنيا في شتى وقتي سيدابا أورسي انسان ته لیکن دغه وختي شی ده دې انجام د بیا خراب وي د دروغجن سړي ګم هغه لمسم وي د پریشانۍ وي د حسد وي د ذلت وي په دې دنیا وي او په آخرت کې د هغه دپاره ويوم فدغ الرجل قيامات نحشرهم راجمة جسمين جزيرة جميعا طول الله ثم نقول يا بأوائي من ذلي الذين هغو كسانة أخذتي في المشركان فدرنا نجل في العيو فكر السنة ثم نفار الكراسية الله الزيادة وتزيية ثم رمي جسد وتزيية علمون فيه وكل دا طول انسانان ميلان حشر كراجمه خنزوز برا كالا كالا الله وكريم جاي كالا كالا كان مقداري 50,000 سنة ويوزل آيات كراجي إن يوما عند ربك كألف سنة زرقا وزياد من انذار وزياد من انذار مصورا لجواب مسلم كفارا محتر كسوال جواب كوري نعم يولوه يمجا خط وغلو يمجا أغيا صنجوز زركالة يا زركالة لدينا رسط بجرين بلا كساب كساب كوري خلق تبتزو يوي كمين جهنم تغور جيدي كتو يدي سيارين يدي تكليف نغمين خلاص وقنزو زرقار تحت الله يساعد كتاب سيري ثم جاء نقول من بقوة للذين هذا كسانة أخذتي في مشركان أين شركاؤكم الذين كم جيدي أغلما شريفان قاتوا هذا كنتم تزعمون كتاب جبابي غطوة جبابيكو سلال من يرى الله ذا عذاب مثلا ثم لم تكن فتنة ثم بنت مولد وخراتي ده تار راجي يا لم تكن فتنتهم مبلغ عذر بجي إلا أن قالوا مبلغي بو والله ربنا مات ده بجي مصوري وأتمنى الله تفوتك يا غصاص المعبودان كيف يا غراوة لك غصاص يا الله ترسلي جربي ده بجي مصوري في الشيء جهنم هم غير أخيرا كيف يجب أن تتلوكي كيف ينطارك هذا معبودان هذا معبودان كيف من يروف ما أنطارك يجب أن يقول لك جاء عبادة مقصمين أبو ثم لم تكن فتنتهم جاب نريا عذر بجي إلا أن قالوا مجردي بوي والله ربنا ومن جاء كلي فقل ما كنا مشركين نومن مشركا من يجب أن تتلوكي وقت الجرم من الإنكار الله بوكا انظر انظر كيف كذبوا على أنفسهم عند دروغ التحقل ذانون وضل عنهم أو رفض الدين ما كانوا يفترون غت جيدولون وضعنا تبورو الكول بابا دائل يوسف دقارني ولو بابتو دقارني ولو بابا البابا يشدين دا وابا دقارني ولو بابلي تدين ده تغير فارني ولي بابلي ده تسير فارني ولي نعم الثالث معبوداني ولي وصدنا على فريق نرفع نور ذكر الظلطة على ندسه نقصد ده الله ده التدار تتاكل كده في غنبرنا الدليل غارة تاكل في الدليل ده تقل كفر الشيء بلان تاكل أخوات عذاب عرض خليدي أو تاكل تقتلل دالان سکی و تاکو گوائیو کی او تاکو بانی با گواہان گو جی او تاکو بسنان فورت جہنم فورت ومنهم من يستمعو الیل او بعضی دبین حقا سوچ کی يستمعو الیل شاہی او رسال رجل بسال او رسال هو جعلنا على قلوبهم حکیم درگولی ومن با تدرون دبیدانی سارده أين يفقهوه ذلك أن رسل اللام تسري مقدر ألا يفقهوه تجيب فيه هذا لك بطا سيرا نسمت بودا حكم الذين خلقوا الذين جناهون والإنكار دواجن وفي آذانهم أخرى أو تغضون الذين من سري جنوان الوضع ثاني فضلب عن السردان والدلم والبنسر ذكا جوة تقفل عليك زمون ذلك الدم دين نسجي جوة تقفل استعداد قبول يبدا حق عريحة خير مثل عريحة خير الله فرماي ما تجربة عن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الله قول ما تجي سرد لن ديكري وجي قلنا نتعرفل وجي تجربة عن ما مهر سواله أنا سلالي وجي ذنك السلسة لي الله تعالى وإن يروا كل آية فترتجي إيمي هر قسم لسان لا يؤمن به إيمان رو لتاريه إيمان رو لعنيه حتى إذا جاءوك تربي حدا طور كراسي كاتا يجادلون تجادل كيسا دا آيات دا ألفاظ دي كافر نظر من روايات كراسي هذا إيران تفعل تجارة بطارة شور سياحة بطارة أو أنت تبينه ليلي بهادر كيشي ورسطن وصنديات راهود بهادر كيشي هذا أنت يا بسري تكال راضي مكين مكرمي تبتريش مجلسين تبناسك وآه كيشي خلق تأورود أبو جهل وأبو سفيان دي نظر إلى روان في عمر عليه الصلاة والسلام في رأي في عمر عليه الصلاة والسلام في رأي القرآن المجيد رأي فورا في عمر عليه الصلاة والسلام في القرآن المجيد نور أبو جهل وأبو سفيان نظر في يشيل السلام هذا هو تأي إذا كنت شمل فضولي فحقيقة تكليش لكن في كتاب التفسير بيان ان اعرف في كتاب ربنا خير دائما بتقوموا في التفسير يوزن كتاب التفسير بيان بروسكم ولا خنديا في كتاب التفسير بيان ويران دلو يدو بهادر في كتاب التفسير بيان هنا في كتاب أنا لا أريد ذلك حتى تربي حدث وريزا جاءوك تراشفات يجادلون فجدلك الكاتب يقول الذين كفروا ويغت كانت كافر عندي إن هذا نجد إلا تأثير الأولين مدر تسيد كفانا فالسي ما كفانا فالسي ما الدار إذا خلق منينا الله رجي هنا دم كريد الله رجي سرجل عندي كريد الله رجي وجنة كريد استعداد وقبولية بحق رفض الصعب الدين السلام كل ريحة كريد وهم ينهون عنه وينحون عنه جيم الاسرشي من الجبيل يعني اذا قبولنا بحقنا جيم الاسرشي وهم ينهون عنه دي خلق من السيدة بالحقنا وينعون عنه ودي سلم تدين لدينا سلم حقنا قبلي او نور خلقا لحق قبوليتنا من السيدة وإن يهلكون إلا أنفسهم في مهلات مدى الظلمات وما يشعرون يكيدن قدران تكرى جهنم تقول يجي جاب السيش والله معنى صلى الله عليه وسلم وهم ينهون عنه أو دي من يقول في الذي حسن خلق من السيش وينأون عنه سلم في كتب من دول دورو آیت کی راضی خدای آتین رفی غمبر علیہ السلام دو کرونو متعلق نازلشی رفی غمبر علیہ السلام لس کرونو رفی غمبر علیہ السلام دو بخصاصو رجرار و دو تشریف و بخصاصو لخاندان دردی خدای نمون رو عرب شکو فی حکر نازل صرف خاندانی خیرد دوری و هم ینهون عنه يمن فيشي ولاده وحقنا من فيشي وهم ينهون عنه أو دي من كي خلق لدنا وينأون عنه أو دي سلة السلاة ایمان دې نه راوړ او نور خلک ته دې د تکلیف نه مانی کوم څه دې ته تکلیف نه راځي. الله تعالی فرمایي یا ان مهلکین دې هلاک نه هلاک الا انفسهم مغفل ده دې څنګه نه هلاک کوي و ما يشعرون دې ته دې باندې کیږي دا دې د ذات حفاظت دومره ضروري نه دی لکه څومره چې د دې دین او د دې شریعت راغې حفاظت ضروري ځکه الله یو بنده دی او د الله به د خپلو بندګانو په خپله حفاظت کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حفاظت ذمہ داری الله رسول الله ورته فرمایلي زه به ستا حفاظت کوم فسیکفیکهم الله موکه مول زه به ستا دپاره کوم. پیغمبر د دعاب حفاظت کوي هغه چې کوم دعاب ورکوي هغه چې کوم حق وایي دا هغه حق دا هغه شریعت دا هغه دین د هغې حفاظت کوي موږ د هغې مکلف یو چې د هغې حفاظت کوو. ومن أظلم قلت قد ظالم ممن ذهب كان افترى على الله كذبا تجيد ويكسره قبضا بدرو أو كذب بآياته يا تجيد كذب آياته بمشانات بسريقات إنه كان قال لا يفلح الظالمون كان يبدل في ظالمان خلق مت الدنيا كوم كافرتي ويوم نحشرهم وياك غوث راجم بكم الذين لرا جميعا طول لرا ثم نقول اضرب اعين للذين هل تسامتا اشركوا كيغا مشركان لي اين شركاؤكم الذين سنجي بيغا شركان ستاسها وتسان كنتم تزعمون ستاس بداوي دعوي كولي ستاس بداوي عبادتك ثم لم تكن فتنتهم يا بني عذر ذي الا ان قالوا مگر بي بوي والله ربنا زمن قسمي فصل رب ما كنا مشركين نو منغ مشركان من تشرك نري كوري ان غورو غورا كيف تغدو سنگ دي برو غلالا انفسهم فقل زانن باندي وضل عنهم ما كانوا يفترون او رستشد دينا غتبو كندرو جولول ومنهم أوباد دجين من هرقوا يستمع إليك تغوض الزكاة تاخبر أولي لكن وجعلنا على قلوبهم أكنة نظر برزول بمن غفظون دجيب عن مطردا أن يفقهوه تجيب قوي نشي تجيب عن لي وفي آذانهم وقرأ وتغوضون دجيب كبر غالبي وإن يروا كل آية تتطوي نجي هر قسم نسانا لا يؤمنوا بها بإيمان يروا لكاغبا نزك جيس الاستطاعب وقدوا ليبدا حق غسل كريري ختم كريري حتى تربي حد طوري إذا جاءوا سهر كلك راسي تاتا يجادلون تازا كي تاترا يقول الذين ويها تكان تفروا تكاتران دي إن هذا ندنا إلا ساطير الأولين نظر لا تشيد قصوان خلق لي وهم ينهون عنه أو جي من الكون كيد بينا وينأون عنه فقلا تفسد بينا وإن يهلكونا أو دينها لا تي إلا أنفسهم مدر سلزاننا ذكر بي عذاب وبعلب تجيبا بي وما يشعرون أو دين تيجي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الراحمين. يا الله رحمة الصلاة عن القلوب في السرائر فكما يجيشك الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله زمان كل شيء هذا كله جاي مرضى الله عن الإسلام وده بيماران كورون في اللي استقالون في اللي استقالون جوا يا الله زمان دوري دين كتنا كل هذا يا الله في كله جاي بعد ما رجعوا إخلاص كل ده في لكنه في اللي ده في شيء دعاء جاني بس في اللي دوري دين كتنا كل دوري دين كتنا كده خاص في إخلاص كل دعاء في إخلاص مشكلات يا الله في المشكلات اللي خلاص يا الله زمان دنيا في كذا من الخرطة يا الله من الله دین حق باندې خدای دې نو ته فکر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې حدیثات باندې خدای دې نو استقامت نشي یا الله چې دنیا کې د خیر او د عافیت دنیا آخرت کې باندې د خیر او د عافیت دنیا تو قرضدار د خدای د قرض نه خلاص تو جیلون کې خدای جیلون نه خلاص یا الله موږ د ظالم د ظلم نه وساتو موږ مظلوم د بدعایانو نه وساتو فرسانه د دنیا د آخرت نه ختم وکړو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.